بسم الله. الدرس الثامن عشر من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس الثامن عشر من متن الورقات، خلاصات وثمرات. سبق أن تحدثنا عن مسائل ثمانية من مسائل الأمر عند إمام الحرمين هنا في الورقات، من الباب الأول من الأبواب الأصولية، من الأبواب الأصولية الثمانية عشر عنده هنا. والآن مع تفصيل المسألة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة. مع تفصيل التاسعة، هل غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ شرائع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والعاشرة، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي وهل النهي عن الشيء أمر بضده أو لا؟ مسألة مشتركة من الأمر والنهي. وعن الحادية عشرة، متى يخرج الأمر من الوجوب والفرضية والحتمية إلى غيره من الصيغ الأخرى كالإباحة ونحوها؟ فأما تفصيل المسألة التاسعة، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة، شرائع الأنبياء والمرسلين أو لا؟ فيقول فيها المصنف رحمه الله إمام الحرمين: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، انتهى المراد. أقول: ولكون هذه المسألة التاسعة المحتفى بها هنا وقد بدأنا بها، ولكونها لها صلة بالأوامر والنواهي، ذكرها رحمه الله عقب المسألة الثامنة: ما يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. تلك هي المناسبة لذكرها هنا، أعني هذه المسألة الفرعية، هل هم مخاطبون أو لا؟ قلت: اعلم أيها النجيب أن أهل العلم نصوا على أنهم مخاطبون بالأصول كالإيمانيات ونحوها كالمسلمين تماما في جميع الشرائع السماوية السابقة، فهذا لا نزاع فيه، أو مما لا نزاع فيه، وإنما النزاع فيما اصطلح عليه بالفروع من حيث نسبتها إلى أصل الأصول لا إله إلا الله، التي تعتبر أم القواعد التي دعا إليها جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما هو مذكور في القرآن الكريم بإطناب وإصهاب، وخاصة في الصور المكية. فهذه الفروع وإن كانت ثابتة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة كالصلاة والزكاة والقيام والصيام والحج والأخلاقيات، وهكذا نقول في النواهي والمنهيات، فإنها فروع من حيث نسبتها إلى أصل الأصول وهو لا إله إلا الله، الذي دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كما ذكرنا. فقد صح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد أي عقيدتهم واحدة، وأمهاتهم شتى أي شرائعهم شتى مختلفة، كما في القرآن العظيم، كما يقول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أخرجه الإمام أحمد وغيره، وله ألفاظ أخرى. فليس هناك إذن صراع بين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فليس هناك إذن صراع بين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهكذا يجب أن يكون الحال في الأتباع بعضهم مع بعض، فليس هناك صراع أبدا. وصدق الله العظيم إذ يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وعليه فلا ينبغي حمل الفروع في هذا الباب على الفروع التي اصطلح عليها الفقهاء وذكرها الأصوليون من باب التمثيل والتفريع، والحال أن أدلتها ظنية غالبة. تنبه رعاك الله حتى لا تخلط بين المصطلحات، وما أكثر الذين يفعلون هذا. قال الشارح الحطاب رحمه الله تعليقا على قول المصنف إمام الحرمين هنا: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قال: على الصحيح. وقال أيضا تعليقا على قوله وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، قال اتفاقا، انتهى المراد. فهذان شقان، شق فيه اتفاق وشق فيه خلاف. فقد أشار الإمام الشارح الحطاب على الورقات إلى أنهم مخاطبون بها على الصحيح، وأن صحتها منوطة بالنية المتوقفة على الإيمان والإسلام، المتوقفة على الإيمان. وانظر الإمام العبادي في الشرح الكبير، ففيه مناقشة لبعض الإشكالات والإرادات على قول المصنف هنا رحمه الله، الذي تمسك بها من قال إنهم غير مخاطبين، نقلا عن الفحول كالشيرازي والرازي والسعد. ثم اعلم أيها النجيب أن ما طرحه المصنف رحمه الله هنا وذكره من مسألة مخاطبتهم بالفروع وما يتعلق بها من خلاف وإرادات واعتراضات لا ينبني على ذلك كثير فائدة، وعليه فيجب فهمه، فهم هذه المسألة وهذه الجزئية في سياقها وسباقها ولحاقها بموضوعية وشفافية وتجرد، بعيدا عن الأمور الأخرى وما أكثرها. فالله عز وجل خلق الإنسان وكلفه، وهو الذي سبحانه وتعالى، وهو سبحانه سيحاسبه، فلا يجوز لأحد أن يحاسب أحدا، إنما المطلوب أن ينصحه وأن يبين له بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن، مستحضرا قوله تعالى أو مثل قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، كما في التغابن، وقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، وقوله سبحانه إن إلينا إيابهم، رجوعهم، ثم إن علينا حسابهم. فالرجوع إلى الله وهذا الحساب منوط بالله لا بغيره سبحانه، بعيدا عن العنف والغلو والتنطع. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلا يجوز لأحد مهما كان وكيفما كان أن يقوم بتوزيع صكوك الغفران انطلاقا من النصوص القرآنية والنبوية مجزأة عن سياقها وسباقها ولحاقها، سواء تعلق الأمر بالمسلم أو تعلق الأمر بغيره، غير مفرق بين المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية، ومدعيا دعاوى عريضة خطيرة، ومحدثا الفوضى والبلبلات بسبب فساد الاستدلالات، وحدث ولا حرج عن المفاسد والاضطرابات. واعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة رحمة للعالمين، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعليه فيجب أن يكون أتباعه كذلك. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالحصر وبالقصر، وقال وقولوا للناس حسنا، وهذا من الأوامر المطلقة التي لم يصرفها صارف من الأوامر أو من الفرضية إلى الندبية. وقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأن جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أرسلوا لتحقيق هذه المقاصد العظيمة من رحمة وتعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتحقيق للعدل والقسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وإشاعة للسلم والسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وهذا الأمر للوجوب ولم يدل دليل على صرفه من الفرضية إلى الندبية، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. أقول هذا لأن هناك أعداء للإنسانية البشرية يريدون أن يحرقوا الأخضر أو ما تبقى، يريدون أن يحرقوا الأخضر واليابس حتى لا يبقى على هذه الكرة الأرضية شيء من الأمن والأمان والسلم والسلام. إن الذي يجمع بين البشرية جمعاء هو إن الذي يجمع بين البشرية والإنسانية جمعاء هو أننا من أب واحد ولنا رب واحد. وبهذا خاطب سيد البرية صلى الله عليه وسلم الإنسانية البشرية عام حجة الوداع من السنة العاشرة من الهجرة قائلا: أيها الناس، إن أباكم واحد وإن ربكم واحد. الحديثة. فهذه هي الأخوة الإنسانية البشرية التي نص عليها ربنا عز وجل في سورة الحجرات كما تقدم، وفي غيرها من الصور القرآنية، وأكدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم بأيام وبأسابيع، حتى لا يدعي مدع أن الأمر منسوخ أو مؤول أو كذا من الاستدلالات البعيدة وربما الفاسدة. إن هذا الدين العظيم يدعو إلى وجوب التعاون وخاصة في القضايا المشتركة، وإلى تحقيق التعايش السلمي بين كافة البشر، وإلى تحقيق المواطنة الصادقة بين جميع العرقيات بقطع النظر عن الدين والعرق والجنس واللون إلى آخره. التكريم الإلهي للإنسان هو الأصل الأصيل وهو الذي يجمع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولذلك قام صلى الله عليه وسلم في جنازة فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال صلى الله عليه وسلم معلما لهم ومعلما للأمة وللإنسانية جمعاء: أليست نفسا إننا في سفينة واحدة، إذا حافظنا عليها نجينا ونجى الجميع، وإلا غرق الجميع. حفظ الله الإنسانية البشرية من أعداء الإنسانية، ووفقهم إلى تحقيق العدل وإشاعة الرحمة بين الأفراد والجماعات والدول والمجتمعات، وحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين يا رب العالمين، وأن يرد بالإنسانية البشرية إلى ما فيه الخير والصلاح يا رب العالمين. نقول هذا لأن التغيرات سريعة خطيرة تنذر بحدوث الأسوأ إذا لم يتدارك الأمر العقلاء من العالم الإسلامي والغربي، ومن المفكرين ومن العلماء ومن الخبراء ومن أهلي ومن العقلاء. واعلموا أن خير الناس أنفعهم للناس كما قال صلى الله عليه وسلم وهو في الطبراني في الثلاثة. عود على بدء، إنما اختاره المصنف إمام الحرمين هنا في الورقات من كونهم مخاطبين بالفروع على المعنى الذي سبق تحريره وبيانه وتشخيصه، هو قول الجمهور كما نسبه إليهم الإمام النووي والسبكي، وعلى رأسهم الإمام مالك، على رأس الجمهور الإمام مالك رحمه الله في المشهور من مذهبه كما جزم بذلك الإمام الباجي والحطاب والخرشي، وهو الصحيح من مذهب الإمام الشافعي، كما جزم به الإمام الجويني والأسنوي وهو أصح الروايتين عن أحمد، وإليه ذهب الجصاص والكرخي من الحنفية، وهو مذهب جمهور الأشاعرة والمعتزلة، ومجيبين على أصحاب الرأي الثاني الآتي بأن فائدة الخطاب هو زيادة العقاب لعدم صحتها منهم قبل الإسلام والإيمان، وعدم مؤاخذتهم بها بعده كما عند الإمام الشارحي الحطاب. وهناك طائفة ثانية قالت إنهم غير مخاطبين بها، وإليه ذهب جمهور الحنفية، وبه جزم الإمام الدبوسي والسرخسي والبزدوي، وإليه ذهب أبو حامد الإصفرايني من الشافعية، وابن خويز منداد من السادة المالكية البغداديين. وهناك طائفة فصلت بين المنهيات والمأمورات قائلا إنهم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات، وهي رواية عن الإمام أحمد، وإليه ذهب جمع من الحنفية. استدل الجمهور بأدلة منها قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآية الكريمة. إلا أن المخالفين طعنوا في هذا الاستدلال من وجوه عديدة فانظرها في محلها. فالنص مقدس لكن الاستدلال طعن فيه من هذا من المخالفين للجمهور. وبعد فهذا مجمل ما قيل في المسألة، هل هم مخاطبون بها أم لا؟ وفي نظر المتواضع لا يترتب عليه كبير فائدة ولا ثمرة مرجوة. غاية ما فيه أن من قال إنهم مخاطبون بها قال سيعاقبون في الآخرة عقوبة ثانية على تركهم لهذه الفروع. فهناك عقوبتان، عقوبة منصوص عليها وعقوبة مستنبطة التي وقع النزاع فيها بين الأصوليين. وقد ذكرنا نقلا عن الإمام الحطابي يشير إلى هذا التقسيم الثنائي. وأن من قال إنهم غير مخاطبين قال سيعاقبون في الآخرة عقوبة تركهم أصل الإسلام فقط. إذن لقد عرفت سبب الخلاف ومنشأ الخلاف. وإن كان ذلك قاصرا ليس في حاجة إلى تحريك هذه الجيوش الجرارة من المؤصلين والمفرعين والمستدلين والمعترضين والمجيبين والمصححين. لكن بما أن المصنف إمام الحرمين تطرق إلى هذه الجزئية هنا فقد وقفنا معها هذه الوقفات والله أعلم. والآن مع تفصيل المسألة العاشرة، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ قال المصنف رحمه الله في تفصيل هذه المسألة العاشرة والأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده انتهى. قال الشارح الحطاب رحمه الله بمعنى أن تعلق الأمر بشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده، واحدا كان الضد كضد السكون الذي هو التحرك، أو أكثر كضد القيام الذي هو القعود والاتكاء والاستلقاء. فالطلب له تعلق واحد بأمرين هما فعل الشيء والكف عن ضده. فباعتبار الأول هو أمر وباعتبار الثاني هو نهي. وقيل إن الأمر بشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه، قلت أي يستلزمه من طريق المعنى على سبيل التبع دون اللفظ، كما في تعليق الإمام الطهطاوي على الشارح الحطاب. وقيل ليس عينه ولا يتضمنه، وعزاه صاحب جمع الجوامع الإمام ابن السبكي إلى المصنف إمام الحرمين. قلت وبه صرح الإمام الجويني في البرهان فقال والحق المبين عندنا هو أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده انتهى. وعليه فللمصنف رأيان، رأي في الورقات ورأي في البرهان، تدبره رعاك الله. وقيل إنه يتضمنه، فإذا قال له أسكن فكأنه قال لا تتحرك، لأنه لا يتحقق السكون إلا بالكف عن التحرك. وأما النهي النفسي يقول الإمام الشارح الحطاب عن الشيء فقيل إنه أمر بضده، فإن كان واحدا فواضح، وإن كان أكثر أمرا بواحد من غير تعيين. قلت وفي البرهان صرح بأنه ليس أمرا بأحد أضداده. وعليه فله رأيان أيضا كما في المسألة السابقة تماما. وقيل إن النهي النفسي ليس أمرا بالضد قطعا، وأما النهي اللفظي يقول رحمه الله متابعا فليس عين الأمر اللفظي قطعا ولا يتضمنه على الأصح. وقيل يتضمنه، فإذا قال لا تتحرك فكأنه قال أسكن، لأنه لا يتحقق ترك التحرك إلا بالسكون، انتهى من الإمام الحطاب مع شيء من التصرف والإيضاح. والحاصل أن الإمام الشارح الحطاب ذكر في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا، ذكر أقوالا أربعة. القول الأول نعم، وبه قال المصنف إمام الحرمين هنا في الورقات، وهو مذهب الجمهور. والباقي أقول، والثاني القول الثاني أو المذهب الثاني، والقول الثاني يقول ليس الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، ولكن يتضمنه ويستلزمه من طريق المعنى على سبيل التبع دون اللفظ. فالأمر بالسكون إذا قلت له أسكن مثلا يتضمن النهي عن التحرك، أي طلب الكف عنه. وعزاه ابن تيمية رحمه الله إلى الحنابلة وأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك، وإليه رجع الباقلاني، واختاره الإمام الرازي وعزاه إلى أكثر أصحابه، وكذا الإمام الشيرازي والإصفرايني والجصاص. القول الثالث من هذه الأقوال الأربعة هنا في هذه المسألة ليس الأمر عين النهي عن ضده ولا يتضمنه، وهو قول إمام الحرمين، لكن في البرهان وليس في الورقات كما نسبه إليه الإمام بن السبكي وصرح به هو في البرهان، كما نقلنا عنه سابقة. القول الرابع والأخير وقيل يتضمنه. هذا ما يتعلق بالأمر. وأما النهي هل هو أمر بضده أم لا، هل النهي عن الشيء أمر بضده، فذكر فيه رحمه الله قولين عن الإمام الحطاب في النهي النفسي، لأن الإمام الحطاب فرق بين النهي النفسي والنهي اللفظي، وهكذا أيضا في الأمر، فذكر قولين في النهي النفسي. القول الأول إنه أمر بضده إن كان واحدا فواضح، وإلا بأن كان أكثر من واحد فيدل عليه لكن من غير تعيين، وهذا ما رجحه الإمام المصنف هنا كما رأيت. وأما في البرهان فنفى أن يكون النهي عن الشيء أمرا بأحد أضداده كما علمت سابقا. المذهب الثاني أو القول الثاني من مسألتنا هاته ليس أمرا بالضد قطعا، وأما النهي اللفظي فذكر فيه أيضا قولين. قول يقول إن النهي اللفظي ليس عين الأمر اللفظي ولا يتضمنه على الأصح، وقول يقول بأنه يتضمنه. بعد هذه الفذلكة وهذا النقل من الإمام الشارح الحطابي على الورقات، هاكم خلاصة وعصارة مهمة جدا في المسألة، فأقول وبالله التوفيق، وخلاصة الخلاصة أن في المسألة من حيث التدقيق والتحرير مذاهب ثلاثة. المذهب الأول للجمهور بيانه أن الجمهور الذين يقولون بأن الأمر بشيء نهي عن ضده انقسموا إلى طوائف ومذاهب شتى، فطائفة منهم قالت إنه نهي عن ضده إن كان له ضد واحد كالإيمان له ضد واحد وهو الكفر، وكالأمر بالحركة فإنه نهي عن السكون وعن جميع أضداده إن كانت له أضداد، لأنه قد تكون له أضداد وقد لا تكون له أضداد. إن كانت له أضداد كما إذا أمره بالقيام فإنه يكون نهيا عن القعود والاضطجاع والسجود ونحو ذلك. وطائفة ثانية منهم من الجمهور تقول إنه نهي عن واحد من الأضداد لكنه غير معين بل هو مبهم، وبه قالت جماعة من الحنفية والشافعية. وطائفة ثالثة منهم من الجمهور تقول إنه نهي عن الضد في الأمر الإيجابي وعليه فيفيد التحريم، وأما في الأمر الندبي فيفيد الكراهة. المذهب الرابع وهذه هي الطائفة الرابعة وطائفة رابعة منهم من الجمهور ترى أنه نهي عن الضد في الأمر الإيجابي فقط دون الندبي، وطائفة خامسة ترى أنه نهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده بلا فرق بينهما. وطائفة سادسة من الجمهور ترى أنه نهي عن ضده، لكنها أي الطائفة السادسة هاته سكتت فلم تفصح عن مرادها، وهو مذهب الإمام الأشعري ومتابعيه. فهذا هو مذهب الجمهور بهذه الانقسامات والطوائف الستة، فعض عليها بالنواجذ. المذهب الثاني يرى أصحابه أنه ليس، أنه أي الأمر ليس نهيا عن ضده، أي ليس عينه، وإليه ذهب إمام الحرمين الجويني والإمام الغزالي وابن الحاجب. المذهب الثالث يقول أصحابه إن الأمر يستلزم النهي عن الضد أي يتضمنه، وممن قال به الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني وعبد الجبار من المعتزلة وأبو الحسين البصري وهو أيضا من المعتزلة والإمام الآمدي والإمام الرازي. فهذه مذاهب ثلاثة في المسألة، انظرها في المفتاح فقد فصلناها تفصيلا في الدرس بالضبط، وبالضبط انظرها في الدرس 27 مع أمور أخرى أشرنا إليها هناك. هل الأمر بشيء نهي عن ضده، وهل النهي عن الشيء أمر بضده مطابقة أم تضمنا أم التزاما؟ هذه مسائل دقيقة أشرنا إليها هناك وتحتاج إلى تحرير، كما أشرنا إلى الكلام اللفظي والنفسي وما يترتب عليه، وأن الأصوليين أو الأصولية الذي يهمه هو اللفظي، الأمر اللفظي لا النفسي، ومع نماذج فقهية ثلاث في غاية ما يكون، انظرها عند الإمام الشريف التلمساني في المفتاح. وأما النهي عن الشيء فهل هو أمر بضده أم لا؟ فقد ذكرنا ما ذكره، الإمام الحطاب من أقوال مفرقا من الأمر اللفظي والنفسي. وأضيف الآن وأنا في خاتمة هذا الدرس أن النهي عن الشيء أمر بضده كان واحدا كما في هذه الآية الكريمة واعبدوا الله هذا أمر، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي مصرح به ليس ضمنيا. فالنهي عن الشيء أمر بضده وهو العبادة، وبعبارة أخرى فالأمر بعبادة الله عز وجل في الآية الكريمة نهي عن الشرك، عن الشرك به سبحانه، فهو واحد أي الأمر واحد. وهكذا في الآية الكريمة من البقرة فلا تكفر من البقرة، فالنهي فيها أمر بضده وهو الإيمان، أو متعددا فهو حينئذ أمر بواحد منها كقولك لشخص ما لا تقوم، فهو أمر بالقعود إلى آخره. انظر الدرس 33 على المفتاح، وانظر الدرسين أيضا، بل انظر الدرسين 27 و33، فقد ذكرنا فيهما متعلقات في غاية النفاسة مما نحن فيه. والآن مع تفصيل المسألة 11، بشيء من الإيجاز وإن كان مخلا لأننا تحدثنا عنه سابقا. متى تخرج صيغة الأمر من الوجوب إلى غيرها من الصيغ الأخرى؟ هناك بحث سبق وهذا المبحث، فهذان مبحثان لا يتعارضان أبدا، بل هما مستقلان وإن كان بينهما نوع من التداخل، تدبره رعاك الله. قال رحمه الله في تفصيل هذا المحور أو في تفصيل هذه المسألة 11 من مسائل الأمر عند إمام الحرمين: وترد صيغة الأمر والمراد به أي الأمر، والمراد به أي الأمر الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. لقد مثلنا للإباحة كما تقدم، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم، أو التسوية فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أو التكوين كونوا قردة إلى آخره. انظر الدرس الخامس عشر من هذه الدروس المباركة على الورقات، فقد ذكرت إجمالا 35 معنى من معاني الأمر، وهي أقصى ما وجد، وانظرها بالتفصيل على المفتاح في الدرس السادس عشر. وبما ذكرناه أيها الأبرار، وبما ذكرناه أيها الأبرار، ينتهي الكلام على مسائل الأمر الإحدى عشرة عند المصنف رحمه الله، وبه ينتهي الدرس الثامن عشر. وإلى الدرس التاسع عشر بحول الله، نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 16 من شهر الله المحرم 1440 هجرية إلى 26 من الشهر التاسع 2018 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.